والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نحمد الله العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب، ومن أعظم الفرص أن يلتقي طلبة العلم بمشايخهم وعلمائهم لكي يلتقوا معهم ويأخذون منهم العلم النافع ويستفيدون من تجاربهم الطيبة. ومن الفرص الثمينة أن نلتقي بشيخنا الفاضل وأستاذنا والمربي الحكيم الشيخ محمد ابن الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحم الله موتانا وموت المسلمين جميعا. هذا اللقاء نسأل الله العظيم أن يجعله لقاء مباركا نافعا لنا ولكل من يسمع هذا الحديث. فضيلته يود أن يكون هذا اللقاء مفتوح، ولكن نود منه قبل أن تكون هناك أسئلة أن تكون منه كلمة تربوية روحانية نستفيد جميعا منها. نسأل الله أن يوفق شيخنا الفاضل لما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، أن يجزي الإخوة الذين تسببوا فيه كل خير، وكما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يكتب لنا الاجتماع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رسل والله بمرب لكم وما أنا إلا كواحد منكم نسأل الله العظيم أن يجبر كسر الجميع وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. إن كان لي من كلمة ليست كلمة ذي فضل على غيره، ولكنه من باب التنافس في الخير التسابق إلى طاعة الله ومرضاة الله، خير ما يوصى به الإنسان خاصة في هذه الأزمان التي قل فيها الدين وبعد فيها الكثير عن سبيل رحمة رب العالمين، أن يكون من الله قريبا ولداعيه محبا مستجيبا. خير ما يوصى به الإنسان حبه لله وتعلقه بالله حتى يكون نعم العبد الأواه. إذا أراد الله عز وجل للإنسان خير الدنيا والآخرة شرح صدره لحبه، ومن أحب الله فقد أوقع المحبة مكانها، ومن تعلق بالله فقد علق شغاف القلب بمن ينبغي أن يكون التعلق به. الله الذي إن أحببته أحبك، وإن أحببته والاك، وإن أحببته نصرك وكفاك. الله الذي ما تعلق به عبد إلا كان له من الله فوق رجائه، وما عاد به مستعيذ إلا كان له من الله فوق عوده. فخير ما توصى به قلوب المؤمنين خاصة وقد هديت إلى صراط رب العالمين أن تدخلها المحبة الصادقة لله. وكل شيء إذا أحببته قد تكون مبالغا في حبه إلا الله، فإنك مهما تحبه تحس أنك مقصرا في حبك له سبحانه وتعالى. كيف لا، وما من طرفة عين ولا لحظة نفس إلا وله نعم لا تحصى ومنن لا تكافأ له ولا تجزى. أعطاك وهو غني إذ أعطاك، لا يريد منك كثيرا ولا قليلا، وهو سبحانه وتعالى الغني عن خلقه، والعباد أفقر ما يكونون إلى جوده ورحمته. فخير وصية يوصى بها المؤمن أن يفتح أبواب قلبه لربه، وأن يفتح أبواب فؤاده لسيده، حتى تقع المحبة مكانها، وحتى يقع الحب في مكانه. والعجيب أنك إن أحببته أحبك، فإن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، وهو في ذلك كله أغنى ما يكون عنك، وأنت في ذلك كله أفقر ما تكون إليه. فحب الله هو أسنى نعمة وأجل نعمة بعد الإيمان. من أراد الله أن يحبه ألهمه حبه، ومن دلائل محبة الله المسارعة في الطاعات والمسابقة في الخيرات والتعلق بما فيه مرضاة رب الأرض والسماوات. أول دلائل المحبة أن تتجه شعب القلب إلى الله، فيصلح الإنسان ويمسي وليس في قلبه إلا الله. وإذا أراد الله أن يهيئ للإنسان مفاتيح السعادة ومنشور الولاية والرحمة في دنياه وآخرته، جمع له شغاف قلبه في حبه سبحانه وتعالى. هذا الحب الذي كان يتمتع به الأنبياء وعباد الله الصلحاء، هذا الحب الذي أنساهم لذة الدنيا، فكان الواحد منهم إذا دعي إلى مناجاته أو دعي إلى حبه إلى القرب منه كانت أسعد لحظة عنده. كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فكانت إذا حضرت ساعة الوقوف بين يدي المحبوب تلذذ بمناجاته ووجد السعادة الحقيقية التي يبحث بها كل إنسان في هذه الحياة. لذلك أحبتي في الله، خير وصية يوصى بها العبد بعد الإيمان بالله تحقيق الحب لله، والله عز وجل أحق من تحبه وأحق من تواليه. وكم مرت على الإنسان من مواقف هي من أصعب ما تكون وأجل ما تكون، أحاطت بالإنسان كروبه ونزلت به شدائده وفضحته عيوبه، فاستغاث بالله واستجار بالله فوجده حليما كريما، وجده ربا رحيما، فكيف لا يحبه؟ ولربما أن الإنسان تأتيه الفتن والمحن وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويجد من الضيق ما الله به عليم، ومع ذلك فرج وكان منه الفرج وكان منه المخرج، فكيف لا يحبه الإنسان؟ كيف لا يحبه الإنسان وكل لحظة يفتح فيها عينيه يجد أمامه نعم الله عليه؟ وكيف لا يحبه الإنسان وكل لحظة يصغي بها بسمعه يسمع نعم الله التي آتاه وفضائله التي أسداها، يحس أنه في جنب رحمة وحلم وبر وكرم لم يخطر له على بال. لذلك أحبتي في الله، خير ما تعلق به القلوب هو الله جل جلاله. وإذا أراد الله عز وجل للإنسان أن يحبه فليعلم أن الله يريد به خيرا. بمجرد أن يحس الإنسان أن قلبه متجه لمحبة الله وأن فؤاده متعلق بالله جل في علاه، فليعلم أن الله يحبه. وكم من أناس تعطشوا حتى تمتلئ محبة الله وتشوقوا لكي يكرمهم الله بحبه، ومع ذلك حرمهم ما أعطاك ومنعهم ما أسداك. فإذا أحسست أنك تحب الله وأن قلبك معلق بحبه فأثن على الله بما هو أهله وتأدب مع الله. ولذلك من دلائل المحبين استكانتهم وسمعهم وطاعتهم لله رب العالمين. ومن دلائل المحب الصادق لربه أن تجده لا يقدم قدمه ولا يؤخرها إلا وهو يعلم هل هي في طاعة الله فيقدمها أو في غير ذلك فيمسكها. كم من أناس أحب الله فعرضت عليهم ملذات وأحاطت بهم تلك الشهوات، ولكنها هانت في سبيل حب رب الأرض والسماوات. لذلك أحبتي في الله وصية من القلب أن نحقق الإيمان. ولذلك يقول العلماء إن من دلائل الإيمان حب الله عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله. فمن دلائل حبهم لله أنه لا يدعوهم داعي الله إلا أجابوه. وكان الرجل من الصحابة إذا أذن المؤذن والسكين في لحمه لم يتم قطع لحمه حتى يجيب داعي الله. ومن دلائل حب الإنسان لله محافظته على تلك الأوامر وحرصه أن حياته وموته وسعادته وشقاءه وعزه وذله وكرامته ومهانته في تلك الأوامر حينما يحققها ويتلقف رحمة الله عز وجل في أدائها. ومن دلائل حب الله البعد عن معاصي الله، فمن يحب الله يكره كل شيء يكرهه الله، فقلبه لا يطمئن لشيء سوى الله ولا يرتاح لغير طاعة الله. لذلك أحبتي في الله خير وصية يوصى بها المؤمن قبل لقاء الله عز وجل أن يملأ قلبه حبا لله. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن محبة الله من أعمال القلوب، محبة الله من أعمال القلوب الصالحة، من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله بقلبه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حبه وأن يعلق قلوبنا به، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خير فضيلة الشيخ محمد على هذه الكلمة الطيبة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها ويجعلنا من المتبصرين في أمور ديننا ومن المهتدين ومن عباد الله الصالحين، والحمد لله رب العالمين. كان أحد عند من الأخوان سؤال فليطرح على الشيخ زحمة. الحمد لله والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على مراتب المعاصي، جزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن معصية الله عز وجل والعياذ بالله تكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى صغائر الذنوب، والمرتبة الثانية كبائر الذنوب التي لا توصل للكفر، والمرتبة الثالثة مرتبة الكفر والعياذ بالله. فأما صغائر الذنوب فإن الله وصفها بالعصيان، وأما كبائر الذنوب فوصفها بالفسق، فجمع الثلاث المراتب في قوله سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. المعاصي على ثلاث مراتب، أما صغائرها فتكفرها الصلاة والصيام والعمرة والحج ونحو ذلك من أفعال الطاعات، ولا يسلم أحد من صغائر الذنوب. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. فاللمم هو صغائر الذنوب، وأشار الله تعالى إليه بقوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهذا اللمم وسعته مغفرة الله، تكفر الصلاة إلى الصلاة، فمن صلى الصلوات الخمس كفرت تلك الصلوات ما بينها من الصغائر. وأما بالنسبة لو أن إنسانا قصر في صلاته ولم تكفر تلك الصغيرة التي اقترفها صلاته، فإنه تكفرها الجمعة إلى الجمعة. فإذا كان ما كفرت لا بالصلاة ولا بالجمعة إلى الجمعة، تكفرها العمرة إلى العمرة. فإذا ما كفرت بالعمرة إلى العمرة، كفرت برمضان إلى رمضان وبالحجة إلى حجة ونحو ذلك من الأفعال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا بالنسبة للصغائر. وأما كبائر الذنوب فإنها والعياذ بالله على حالتين. كبائر الذنوب أولا منها ما يكون باللسان كالغيبة والنميمة والقذف والعياذ بالله وسب الناس وشتم الناس ونحو ذلك من كبائر الذنوب، هذا باللسان. وتكون كبائر الذنوب بالقدم كالمشي إلى الزنا والعياذ بالله، وكذلك تكون باليد كأخذ الربا وأكل مال اليتيم، وكذلك أيضا قضية المسلم بمقاتلته ونحو ذلك، وتكون أيضا بالبطن وذلك بأكل مال اليتيم وأكل الربا والعياذ بالله وأكل أموال الناس ظلما وزورا، وتكون بالفرج بالزنا والعياذ بالله ونحو ذلك من المعاصي. هذه كبائر الذنوب تكون على هذه الأحوال، وتكون بالشرب وتكون بالطعام، الشراب أن يشرب الخمر والعياذ بالله، والطعام أن يطعم مالا سحتا حراما يعلم أنه حرام، أو يطعم شيئا نجسا حرم الله عليه أن يطعمه، أو يطعم الميتة ونحو ذلك. هذه كلها أمور تقع بها المعاصي، تكون بجوارح الإنسان والعياذ بالله. وأما بالنسبة للكبائر فإنه يغفر للإنسان كبيرته إذا تاب منها توبة صادقة خالصة لوجه الله عز وجل. هذا الشرط الأول، ليكون الإنسان تائبا منيبا إلى الله، ويصحب هذه التوبة الصادقة الندم الصادق، بمعنى أن يترك الذنب عاقدا على أن لا يعود مع وجود الندم وحصول الحزن في القلب على فعل هذه المعصية. فإذا جمع الإنسان بين الوصفين الندم وعقد العزم على عدم العود فقد استجمع شرط التوبة. فبقي الأمر الثالث وهو إذا كانت الكبيرة متعلقة بإنسان وجب أن يتحلله وأن يخرج من تلك المظلمة كقذف الناس، فإنه لا يتاب عليه حتى يستبرئ صاحب ذلك الحق من حقه ونحو ذلك. المقصود أن الإنسان إذا ابتلي بالكبيرة شرع له أن يدفعها، وصغائر الذنوب تخالف كبائر الذنوب، والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فوعد الله عز وجل من وفى له فابتعد عن الكبائر أن يغفر له ذنوبه الصغائر. أما بالنسبة لمن أصر على الصغائر فإنه على خطر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وكان بعض السلف رحمهم الله يقول لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، يعني انظر إلى عظمة الجبار ونقمة القهار وأنت تحت سطوته وتحت قهره وأنه قادر أن يأخذك بين العشية والضحى. فهذه أمور يعني بالنسبة لتقسيم الصغائر والكبائر. أما بالنسبة للكفر فإنه يكون باللسان والعياذ بالله كسب الدين وسب الله وسب الرسول على خلاف في سب الرسول. وأما بالنسبة وقد يكون الكفر والعياذ بالله بالاعتقاد، كاعتقاد ما يوجب الكفر من الشركيات، وكذلك أيضا يكون بالأعمال التي تدل على الكفر مما يوجب الردة، نسأل الله السلامة والعافية من جميع ذلك كله. فمن ابتلي بالكفر فقد حبط عمله نسأل الله السلامة والعافية. والمرتد إذا قال الكلمة التي توجب كفره أو فعل الفعل الذي يوجب كفره كالسجود للصنم ونحو ذلك فإنه يحبط عمله نسأل الله السلامة والعافية، بمعنى أن حسناته تذهب بمجرد كفره بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك ذهب العلماء إلى أن الإنسان إذا بلي بالكفر فإنه تفسخ عنه امرأته، تطلق عليه طلاقا بائنا لا يحل ارتجاعها إلا بعقد جديد. فلو سب الدين والعياذ بالله أو سب الله والرسول فإنه تبين منه امرأته مباشرة وتصبح أجنبية عنه، نسأل الله السلامة والعافية، كما قرر ذلك أهل العلم. فالكفر من أشد الذنوب وأعظمها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الذنوب ينبغي للإنسان أن يتعاطى الأسباب في البعد عنها، وأن يتعاطى الأسباب في مجانبة ما يوجب الوقوع فيها. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، أن يجنبنا وإياكم المعاصي ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. أما بعد، ما واجبنا يا شيخ نحو بعض الأقارب الذين يعني يرتكبون بعض المعاصي وإن كانت من الكبائر؟ هل نقاطعهم أم هل ندعوهم أم ما هو الواجب نحوهم؟ أما القرابة فحقها عظيم، والله تبارك وتعالى وصى بها في كتابه المبين، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، وأخبر الله تبارك وتعالى عن عظيم حقها فقرنها بعبادته والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى، فوصى بذي القربى خيرا كثيرا. ومن أعظم الخير الذي تسفيه لأهل القرابة أن تذكرهم بالله، وأن تهديهم إلى سبيل الله، وأن تغسل قلوبهم بماء الإيمان، وأن تعلق أفئدتهم بحب الرحمن، فمن أعظم الخير الذي تسفيه ومن أعظم الفضل الذي توليه لأهل القرابة أن تذكرهم بالله عز وجل، وهنيئا لك إذا أنجى الله قريبا لك من النار على يديك. نعم ما يقوم به الإنسان أن يحس بمسؤوليته تجاه أهله وقرابته وذويه ورحمه. والله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فللأرحام حق كبير، وأما واجبنا تجاه القرابة أن نحبهم في الله، وأن نواليهم في الله، وأن نذكرهم بالله عز وجل، وأن يأتي القريب إلى قريبه بالأسلوب الطيب وبالأسلوب الحكيم المبني على الشفقة والرحمة. أن يحس الإنسان حينما يرى إنسانا ضالا أمامه أنه كالغريق، يقترب منه ويدله وينتشله ويذكره أن الله عز وجل أن يهديه على يديه، وأن يتعاطى كل الأسباب التي توجب قرب القريب من الله وحبه لله، فهذا هو الموفق الذي وفقه الله عز وجل لأداء حق قرابته عليه. أما الأمر الثاني فهو إذا تمردت القرابة وأصرت على البعد عن الله عز وجل ومجانبة سبيل الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان ألا ييأس، فإن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والدعاة والمذكرون بالله عز وجل والهدى يفرحون بطول مدتهم بالتذكير بالله عز وجل. ولعل الإنسان يبتلى بقريب كل يوم يراه يقول له: يا فلان صلي، يا فلان اتق الله اترك كذا، يا فلان لا تفعل كذا، كل يوم تذكره والحسنات تكتب والدرجات ترفع والذنوب تحد. ولعل الله علم أنه لو استجاب لك مباشرة أنك تغتر بنفسك وقد تغتر بهدايته، ولكن الله لحكمة يؤخر إجابته حتى يبتلي صبرك أولا ويعظم أجرك ثانيا. فأحسن الظن بالله، وإياك أن تزهد أو تسأم أو تسيء الظن بالله فتترك دعوته أو تنزل من دلالته وهدايته. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يوصى عليه، دعوة القرابة والصبر في دعوتهم، أن ندعوهم ونصبر وأن نتحمل. وإذا كان ما تحملنا القرابة فمن نتحمل؟ وإذا كان ما تسعت الصدور للقرابة لمن تتسع؟ فهذا أمر ينبغي أن يعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما آذته قريش وأسدت إليه اليد الخاطئة من الأذية والتهم وغير ذلك مما كان من بلائه عليه الصلاة والسلام، كان يقول: إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها. فالرحم والقرابة لها حق عظيم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا وإياكم من حقوق القرابة، وأن يعيننا وإياكم على دلالتهم على الخير وهدايتهم إليه، والله تعالى أعلم. قضية الشيخ بمناسبة محاضرة اليوم، في شاب يعرض مشكلة، هو رجل متزوج ولديه أطفال، رجل متزوج لديه أطفال وهو قليل اليد، يريد أن يتزوج المرأة الثانية ولديه أيضا أبوين فقراء، هو في بيته مستأجر البيت ويريد مثلا أن يأتي بالزوجة الثانية في نفس المنزل مع الزوجة الأولى. ما أدري ما نصيحتكم لهذا الشاب وما هو القول السديد لمثل هذا الشاب في مثل هذه الحالة؟ هذا السؤال فيه تفصيل. إذا كان الشاب والداه فقيرين ويغلب على ظني أنه إذا تزوج الزوجة الجديدة أنه قد يقصر في حقوق النفقة على الوالدين ولم يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فأنا أرى أنه لا يتزوج، لأنه في هذه الحالة قد يضيع حق نفقة الوالدين لقاء أمر مرغب فيه ولقاء أمر يعتبر من المندوبات، يعني كون الإنسان يكسب سواد الأمة ليس من الواجبات ولكنه من المندوبات. ولما كانت عنده زوجة تعفه وتصونه عن الحرام فلا وجه أن يضيع حق الوالدين الذي هو من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، هذا إذا غلب على ظن أنه يقصر في حقوق الوالدين في النفقة. أما لو كان المال يسع الجميع فلا حرج، لكن هنا مسألة وهي إذا خاف الوقوع في الزنا وكانت زوجته الأولى لا تعفه أو يجد أنه يعني ابتلي بشدة الشهوة فإن له أن يتزوج، خاصة وأن بعض النساء مبارك، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن يكن الشؤم ففي ثلاثة وذكر المرأة منها. بعض النساء مبارك إذا تزوجها الإنسان بورك له في ماله وبورك له في رزقه وبورك له في كسبه. وفي الأثر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوج النساء يأتينكم بالأموال، تزوج النساء يأتينكم بالأموال. فهذا يعني بعض النساء مبارك وبعض النساء فيهن البركة، يجعل الله عز وجل فيهن البركة، فقدومهن يعتبر فعلا حسنا على الإنسان، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفعل. فالمقصود أنه إذا كان ما خاف أن يضيع حق الوالدة أو الوالدين فلا حرج عليه في هذه الحالة، والله تعالى. الشيخ نفس السؤال. طيب بالنسبة للمسكن، هل يصح مثلا أن يجعل الزوجتين مثلا في نفس مثلا الحجرة، حجرة مثلا غرفة مثلا أنه في مجتمعنا اليوم تكون غرفة واحدة مثلا تأتي هذه الليلة واليوم الأخرى أو ماذا، يعني عملية التصفية كذا والحكم الشرعي فيها، وإن كانت مثلا في مثلا قبل زواجي هذه الغرفة مثلا ملك الأولى، يعني هي خاصة بمثلا بالزوجة الأولى، ولكن بعد الزواج سوف يتغير الحال وسوف يكون لها مثلا شريك في الغرفة، ما أدري ما الحكم الشرعي فيها. السكن حق من حقوق الزوجة، حق من حقوق الزوجة، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني على قدر وجد الإنسان، فالفقير يسكن في السكن على قدر نفقته، لا يكلف الإنسان إلا قدر وسعه، والغني يسكن على قدر طاقته وقدرته. وأما بالنسبة للزوجة الأولى فهي لا تملك السكن، السكن لا يملك، السكن ملك للزوج، السكن لا يملك للزواج، والمرأة إذا تزوجت وهي في عصمة زوجها لها الحق أن تبقى في هذا السكن لكن ما تملكه، ملكا ليس ملكا لها. وأما بالنسبة لحال هذا الرجل فعلى العموم ولا يجمع بين الزوجتين في موضع واحد، ليس له أن يجمع بين الزوجتين في غرفة واحدة لما في ذلك من كشف العورات، وقد يوجب ذلك الوقوع في بعض المحظورات من الاطلاع على الأمور التي نهى الله عز وجل أن الاطلاع عليها وأمر أن تكون سرا بين الرجل وأهله، فقال تعالى ثلاث عورات لكم، فلا يجوز في مثل هذه الحالة أن يختلي رجل بامرأته ويكون معه طرفا ثالثا، هذه من العورات التي أمر الله أن تحفظ وأن تصان. إذا كان زواجه على هذا الوجه الذي يوجب كشف العورات فنحن نقول الزواج صحيح، لكن يفرض عليه إيجاد سكن ثاني للمرأة الثانية بما يحقق العدل بين الزوجتين. إلا إذا أنكره أن يقسم الموضع الذي هو فيه. فلو كانت الزوجة الأولى في سكن قابل للقسمة ويمكن أن يقسم بينهما قسم بينهما بالمعروف وحصل بذلك يعني الحق لكلتا الزوجتين. والله تعالى فضيلة الشيخ، نعرف بعض الإخوان تزوجوا سرا من سنوات وما زالوا على ذلك وبعضهم أنجب يعني، فما يعني رأيكم في هذا الوضع وما زالوا، ولا أدري ما هو الداعي لأن يبقوا على سرهم في هذا الزواج؟ نرجو توجيهكم الكريم في هذا وجزاكم الله خير. نكاح السر على حالتين. الحالة الأولى كما يقول العلماء أن يتزوج وأن يستكتم ولي المرأة والشاهدين العقد، يقول لهم ما تخبرون أحد، وهذا أشد ما يكون من نكاح السر. ونص بعض العلماء على أنه إذا فعله إنسان وجب تعزيره، يعذر ولي المرأة ويعذر الشاهدان ويعذر الزوج، كلهم يعذر يعني يؤدب، القاضي يؤدبهم، لأن النكاح معلن والسفاح مسر، فجعل الحلال بمنزلة الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث السنن أعلن النكاح، فالنكاح معلن وليس مستتر. والنوع الثاني من النكاح، وهذا أشد حتى أن بعض العلماء ما يصحح العقد ويقول بفساده، وهذا أخطر ما يكون من أنواع النكاح لما فيه من إضاعة الحقوق ولما يستمر عليه من الفساد والأضرار. لأنه لو فرضنا أنه توفي أو توفي الشاهدان، من الذي يثبت هذا الزواج؟ من الذي يثبته؟ ولو فرضنا مثلا أنه حصل أن توفي الرجل الزوج وتوفي الشاهدان، من الذي يثبت حق الأبناء؟ ولمن ينسبون هؤلاء الأبناء؟ فهو نكاح من الخطورة بمكان. ولذلك أمور الحلال معلنة، فالنكاح يعلن بالوليمة، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، أولم حتى شرع في النكاح أن تكون الوليمة. لماذا؟ حتى يعلن، وشرع في ضرب الدف، وشرع في دعوة الناس، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخر عن وليمة، فقال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، كل ذلك من أجل إعلان النكاح. فإذا كان من هذا النوع الخطير فالأمر جد خطير. وأما إذا كان من النوع الثاني وهو أحوال مثلا الإنسان يحتاج فيها إلى الزوجة الثانية ويغلب على ظنه وقوع مفاسد كبيرة وأضرار عظيمة، فالنكاح على ما هو عليه باقي، يعني ما يستفهم الشهود. في أناس يعرفون مثلا يتزوج من قرية ويذاع بأن هذه القرية أن فلان زوج فلانة، ويفعل النكاح بالوجه المعروف وكل شيء، لكن زوجته الأولى ما تدري، لا تدري عن ذلك، فالحقوق محفوظة، الحقوق محفوظة. ومثل هذا النكاح يعني ما في وجه للحكم بفساده، ما في وجه للحكم بفساده، الشروط شروط الصحة متوفرة، والعقد كامل، والأركان باقية موجودة، والأركان متحققة، فلا وجه للحكم بفساده. والله تعالى. لكن إذا كان شجاع يعلن، ما دام إنه شجاع يعني يحتاج يدرؤ ويقول تزوج والله يعني ها. لكن فعلا قد تقع مثلا، قد يقع فيها قطع للأرحام الحقيقة في بعض الأحيان. يقولون أن بعضهم أنه كان متزوجا للثانية دون علم الأولى وتوفي، لما يعني في اليوم الأول حزنت امرأة الأولى حزنا عظيما، فلما بلغها الخبر قالت فعل الله به وفعل، وانقلب ذلك الحزن إلى غيظ عليه. وهذا يقع كثير في الحوادث مثل هذه، تقع كثير أن المرأة تكون على أنها يعني وحيدة وأنه لا شريك لها، وإذا بها تفاجأ بضرة في الغيب. نسأل الله السلام والعافية. هو فعلا خاصة إذا كانت الزوجة الأولى من القرابة والرحم، فقد يعني الإنسان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، هذا أمر يعني يريد أن يعيش نفسه، هذا واحد شيء. والشيء الثاني ما يريد أن يقطع رحمه، ما يستطيع أن يقطع رحمه، فقرابة عنده شيء كبير، لا شك أن قرابة الإنسان شيء كبير. فإذا علمت الزوجة الأولى أو أبوها أو قرابتها تقطع أرحام تحصل مشاكل وأضرار. هذه أمور يعني الإنسان قد يكره للشيء قد يضطر للشيء وهو يكره. نسأل الله عز وجل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في حديث اليوم حديث إخوان عابر يستشهدوا بذاته الشيخ سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز جزاه الله خير في نية الطلاق الذين يتزوجون يعني وينوون الطلاق يتزوجون ربما يتزوجون في بلاد يعني في بلاد الغرب أو يتزوجون يعني في بلاد غير بلاد لغرض يعني العفة أو ما يعني يتفسر بهذا. حول هذا كان يعني في حديث في من يعني يقول يعني يعني إن وجد فتوى قد توصل إلى يعني شيء من ما يعني يحقق له بعض الأمور، ولكن قد يعني قد يساء يعني في الأخذ بالفتوى بظاهر يعني الشيء، ولأن من يريد هذا يعني الفتوى أو يريد أن يعني يضعها قد لا يحسن يعني النتيجة أو المخرج يعني عندما يتزوج وهو ناوي الطلاق، ولكن قد يحدث يعني شيء بتكون الفترة محددة بإجازة أو محددة ببعثة أو شيء من هذا. إذا رأيت جزاك الله خير تعلق على هذا الموضوع لأنه ربما قد ينقل يعني ما تشير إليه لبعض الأخوان الذين يعني يهمهم أو يعني لديهم أو أمامهم حرج من هذا. جزاك الله خير. جاء الشيخ عبد العزيز فطبعا فتوى العين والرأس. الشيخ عبد العزيز إمام العلماء، وبناء على ذلك نظن الصوت إلى صوتي، وهو أحد أقوال العلماء في هذه المسألة. الشيخ حفظه الله يعني كما هو معلوم عند الجميع يعني له نظرات خاصة في المسائل، وحكمته في الفتاوى عجيبة جدا. نسأل الله أن يحفظه ويبارك في علمه وعمله وفي فتاويه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظه وأن يبقيه للإسلام والمسلمين. فالشيخ الله يحفظه يعني الفقيه الذي يعرف الأحكام لما يطلع إلى فتاويه ونظرته الثاقبة، خاصة أن ينظر إلى أشياء من خلال العصر، سبحان الله إذا وقعت الفتوى له ما ينظر إلى أنها مسألة قديمة بحثت أو كذا، يعني رؤية مجرد رؤية منحصرة في نطاق ضيق، أبدا. يزن الأمر بكلام العلماء الماضين فيقول قال العلماء كذا وكذا، ثم ينظر إلى واقع الناس وحاجة الناس ومصالح الناس والمفاسد المترتبة على هذا القول والمصالح المترتبة على هذا القول، وتجد منه نسأل الله عز وجل عن توفيق في الفتوى في كثير من المسائل سواء عامة الأمة أو خاصة. فمثله في الحقيقة نعمة من نعم الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظه لنا وأن يبارك في علمه وعمله وأن يمتعنا به في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة هذه الفتوى مثل ما ذكرتم قد يسيء البعض فهمها وقد تستغل، خاصة أن هناك مسألة المتعة، قد يقال من الفرق بينها وبين المتعة، لذلك بعض العلماء يقول بتحريمها من هذا الوجه. ولكن أجيب عن هذا بأن من وجهين، يعني هذه المسألة أجيب عنها يعني قيل بجوازها كما يرى الشيخ وقيل بتحريمها كما يرى بعض العلماء. فالذين حرموا قالوا أن هذا يعني في حكم نكاح المتعة، ولكن أجيب من وجهين، أحدهما نصي نقلي والثاني عقلي. أما النصي النقلي فهو قل عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فأصبح الحكم للظاهر والباطن ملغي، وأصبح النكاح مبني على الظاهر أنه يريد الزوجة. الوجه الثاني وهو أقواها عند أهل العلم في الجواب أنهم قالوا إن هذا قد يغير نيته، فقد تعجبه المرأة ويبقى معها. والأصل الحكم بالنكاح ما دام قد توفر شرطه وركنه، يعني وجدت أركانه وشروط صحته، فالأصل الحكم بالصحة. ثم أن الشيخ حفظه الله ينظر إلى أشياء، يعني يرى أن البعض قد يقع في الزنا ويقع في الأمور المحرمة، نظرة بعيدة جدا يعني. وهذا الذي أقول، أقول يعني من يعرف فتاوى الشيخ يعني ينظر إلى الواقع الذي تحصل فيه الفتاوى، يعرف أن الشيخ يرمي إلى أشياء قد لا تظهر لكل أحد بداية، لكن نسأل الله أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. الله تعالى واضح، هو الفرق واضح، والفرق موجود والشبه موجود. في شبه من أي ناحية؟ إن الذي يملك النكاح هو الرجل، فبيده أن يطلق وبيده أن يبقي. إذا كان في قرار عازم على نفسه أنه إذا خرج من هذا المكان طلق، كأنه يعني هذا الشيء موجود في نفسه، ما دام هو الذي سيطلقه هو الذي سيفعل، أصبح أمر يعني بمثابة التحديد. لكن أولئك الذين قالوا بالجواز ورجحوا الشيخ نظروا إلى مسألة الاحتمال، من شيء محتمل هو شيء مؤكد، وهذا صحيح فقه صحيح. واحتمال يتوفى يموت يعني وهو في الشهر الأول أو في الشهر، وإنه إذا مات في الشهر الأول بالإجماع وجب ميراثه بناء على الظاهر، حكم بكون امرأة في العصمة بناء على الظاهر، لأن القضايا على الظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخذ بظواهرهم وأن أكل سرائرهم إلى الله، أن أخذ بالظاهر، ولذلك القضاء يجري على الظاهر. أما الباطن هذا ما يعتبر، لكن قد يعتبر في مسائل إذا أقر الشخص بالباطن، بشرط لا يكون ذلك على حساب الشرع. والله تعالى أعلم، صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.